بأنهم قوم لا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون أيمانهم وهموا بها يُمِدُّهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ وجاهد في سبيل الله

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه شهرا في

وكلمة والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما كفروا بالله

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وأكثر أموالا

النبي والمهاجرين

وَأَقْوَمُ